بعين عامر قال ما رأيتك اليوم ولا جئت العصر، فسقط سهل من ساعتها. وهذا يدل على أن العين حق، وفرق بين العائن والحاسن، فالحاسن ذو نية وقصد، أما العائن فليس ذا نية ولا قصد. ولا يستغرب هذا، فإن بعض خلق دائما إذا نظر أو ما إذا نظر لآدمي لماذا؟ لذهب بعلمه. والمسألة لها تحليل علمي يدعو له فيسمى من مجاله الكعب والمتسم. دعنا من هذا. فالماء مستعمل طبعا. ثم نأتي إلى باب أو إلى مسألة وهي أسرار الآدميين وبهيمة الأنعام. أما الآدمي فصوره أن يتبقى الإناء بعد ماذا؟ بعد شربه طاهرا. سواء كان مسلما أو كافرا، فهو كافرا لأن كما قلنا نجاسة الكافر ماذا؟ معنوية. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة من؟ يهودي. والمزادة هي قربة، ولكن تسمى مزادة لأنها قربة موصولة، كانت قربتين في الأصل ثم جرى ماذا؟ وصلهما، فلذلك تسمى ماذا؟ مزادة لأنه زيد بها. وكذا الجنب والحائض، لأن الأصل مخالطة الجنب والحائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ديانة يهود ما كانوا ماذا؟ يعتقدون نجاسة بدن من؟ الحائض. ولذا كانت المرأة إذا حاضت عند يهود ألقوا بها في الجبال كما هو معلوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى في الحيض أن يصيب في الموضع في أم المؤمنين عائشة، وأن يتكئ في حجرها يقرأ كتاب الله عز وجل. المسألة الثانية، أجمع العلماء على طهارة سوء ما يؤكل لحمه من بهيمة من؟ الأنعام. وإنما الخلاف في سوء ما يؤكل لحمه، والعبارة المذكورة في الكتاب لا تخلو من اضطراب، لأن المصنفين قالوا أولا فالصحيح أن سورها طاهر ولا يؤثر بماذا؟ في الماء، بخاصة إذا كان كثيرا. ثم بعد قال أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها فإنه ماذا؟ يعني كيف يكون طاهرا ثم ينجس ماذا؟ فالذي يظهر أن العبارة فيها ماذا؟ من الاضطراب. فإما أن يكون قولهم أن سورها نجس ولكن لا يؤثر في الماء إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا وتغير فإنه ينجس. هنا سور الإهمال، وهي مسألة عملية لا عملية. فهل سور الحمار نجس أن الحمار لا يؤكل لحمه، أم أن سور الحمار طاهر أن الحمار يعني في نفس العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الهروة من الطوافين عليكم ماذا؟ الطوافاء، لأن الحمار مستعمل في الركوب والخدمة، ففيه نوع من المخالطة، فيشق التحرز عن ماذا؟ التحرز من سوره. صحيح، خاصة أن الحمار كان في أصل التشريع ماذا؟ مأكولا، وإنما نهي عن أكله الحمار إبقاء للظهر لما كان في عام خيبر أمرهم صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أو نهاهم صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلي، وهذا لا شك مما يضعف القول بالنجاسة بسوء ماذا؟ بنجاسة سور الحمير. والدليل على نجاسة سور الحمير خاصة من حديث أبي سعيد لما سئل عن بئر بضاعة ويقال بضاعة وما ينوبه من الدواب، فقوله الدواب عام يشمل ماذا؟ الحمار. صحيح، ولكن الحمار قد يخرج بهذه المشابهة للهرة، وأنه يشك التحرز منه في الغالب، وعليه فالقول بنجاسة سور الحمار محل خلاف، والآخر أنه ليس بنجس. أما سور الكلب فإنه نجس بإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. ولكن هنا فائدة أن الحكم خاص بالأواني، فإذا لعق الكلب ثوبا فلا يلزم غسل ماذا؟ سبعا، لأن الوضوء لا يتحقق إلا في شيئين، في أواني وما يحرك لسانه في مائع، أما لعقه جامدا أو لعقه يابسا فإن هذا لا يسمى ماذا؟ وضوءا. وتراني أقول ماذا؟ وأما لعقه، ولست أقول وأما وضوءا، لأن هذا لا يسمى وضوءا. فالوضوء في اللغة لا يكون إلا في مائع وأواني. وعليه فلو لعق الكلب ثوب أحدنا فإنه لا يلزم غسله ماذا؟ سبعا، ولا يتكلف بعد التدريب، لأنه إذا سقط الغسل سبعا سقط التدريب تبعا. وعليه يا طلبة العلم ففرق، فإن الوضوء خاص بالأواني، ولذا قال في الحديث طهور ماذا؟ إناء أحدكم. هذا ما يسمى في اللغة بعطف البيان، ويلزم من عطف البيان تقييد الصفة بالموصوف. إذا ولغ فيه الكلب كل كلب، لا فرق بين كلب وماذا وكلب، بين كلب حراسة أو كلب ماذا ماشية أو كلب ولد، لأن الألف واللام ماذا تعم إذا دخلت على مفرد أو اسم أو جنس أو علم، كما قال السعدي رحمه الله: وألف في الكل في العموم كالجمع والإفراد كالعليم. قول هنا بالتراب. أما الخنزير فصغر الخنزير نجس لقوله تعالى: فإنه ماذا؟ رجس. فإنه رجس، فقوله فإنه رجس يصدق على جميع ماذا؟ على جميع أجزائه، على جميع أجزائه، واضح. وعليه فسؤر الخنزير نجس. هذا هو الباب الأول يا طلبة العلم. فإلى الباب الثاني. الآنية هي عدة مسائل. الآنية هي الأواية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره. والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل هو الإباحة. ما على آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبة بالذهب والفضة. إذا كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء المطهر لدخول شعر هذا هو الطاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة. وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله، لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ويحصل الدم بتنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو للنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فيلد الجرة، وما دونها من خلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرة. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. أقول يا طلبة دقيقة واحدة حتى نستبدل. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل يا طلبة العلم بين يدي مسائل هذا الباب أصل جامع. فما ذلك الأصل؟ وهو أن الأصل في الأواني الإباحة، لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وشيء مهم ضبط الباب بماذا؟ بأصل جامع. وعليه فمن زعم تحريما آنية من الأواني فعليه ماذا؟ فعليه الدليل، لأنه المخالف لماذا؟ للأصل. واضح. وهذا الظاهر من قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. قوله ما من صيغ العموم عند من؟ عند الأصوليين. من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. طيب، يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائل الاستعمال إذا كانت طاهرة اللحم، فهذان شرطان لاستعمال الأواني: أن تكون طاهرة، أن تكون ماذا؟ مباحة. ماذا يعني بقوله مباحة؟ يعني ليست حقا للغير، فلا يجوز استعمال آنية الغير إلا بماذا؟ إلا بإذن. صحيح؟ لأن الأصل في المال أنه معصوم، ويستثنى من هذا ما كان فيه من إباحة ضدية بالمخالطة، كسكن الرجلين في دار واحدة، فإن هذه السكنة توجب ماذا؟ المخالطة، كما في بعض طلبة الجامعات. فإن المخالطة توجب ماذا؟ استعمال ما لا يدخل في باب الخصوصية، لأن هناك ما يدخل في باب الخصوصية كالمناشف، لكن هناك ما لا يدخل في باب الخصوصية كالأواني ونحو ذلك. فإن هذا يا طلبة العلم يخرج من هذا الأصل، وهو أصل حرمة استعمال مال الغير إلا بإذنه، وذلك بقرينة ماذا؟ بقرينة المخالطة. وهذه قرينة. ولو كانت سمينة، هذه مسألة إذا حكم استعمال الأواني السمينة. فمن غلب الأصل العام وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال بإباحتها، صحيح؟ ومن رجع إلى أصل عام في المقابل من تحريم ماذا؟ الإسراف. ولا شك أن استعمال الأواني الثمينة من ماذا؟ من الإسراف. وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا فيما للمرء فيه حاجة من الأكل وماذا؟ والشرب، فينهاه عن ماذا؟ عن الإسراف. فالأواني من باب ماذا؟ من باب أولى. ولا شك أن في استعمال الأواني السمينة من الإسراف ما يوجب كراهة على الأقل يا طلبة العلم، وعليه فالأواني السمينة تكره وإن حنين ويزيد، فإن هذا لا شك بماذا؟ من الإسراف الذي لم يحرم فإنه ماذا؟ فإنه يكرم. ولا شك أن القول بكراهة الأواني السنين لطلبة العلم وجيه لبقائه على الأصل وهو الإباحة. طب لماذا غلبنا أصل الإسراف على أصل الإباحة؟ لأن أصل الإسراف على الحصر صحيح، وأصل الحصر مقدم على أصل ماذا؟ على أصل الإباحة. طب لماذا لم نقل بالتحريم؟ لأن التحريم يحتاج إلى دلالة إيه؟ إلى دلالة ظاهرة صريحة، والدلالة هنا إنما هي دلالة إيه؟ عامة ليست ظاهرة ولا صريحة. فتوسطنا القول فقلنا بماذا؟ بالكراهة. وهذه طريقة للجمع عند ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: عدا آنية الذهب والفضة فإن محرم الأكل فيهما والشرب فيهما خاص دون سائر الاستعمال، يعني استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والإيه؟ والشرب، كاستعمالها ماذا؟ زينة، كما نرى بعض الناس يضعون بعض الأواني الفضية لأجل ماذا؟ الزينة في هذا التابوت الذي ابتلينا به في بيوتنا مما يسمى بماذا؟ بالنيش. فهل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ فإن مذهب المصنفين على أنه يجوز لتغليب أصل الإباحة. صحيح؟ قلت: ولكن يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، لأن نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل والشرب وهما أعظم حاجة للمرء هو نص بدلالة الأولى عما دون الأكل والشرب حاجة، صح ولا لا؟ فإذا نهى عن استعمالهما في باب حاجة هو الأكل والشرب، في باب أولى ينهى عن استعمالهما في غير باب ماذا؟ في غير باب حاجة. صحيح؟ كمثل ماذا؟ الزنا ونحو ذلك. خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة عامة تصدق على الأكل وماذا والشرب وعلى غيرهما من وسائل الاستعمال. ما هي العلة العامة؟ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وهذه علة عامة، وهذه العلة العامة يا طلبة العلم تصدق على الأكل والشرب وعلى ما دون الأكل والشرب من سائل الاستعمال. وهذا وجه ماذا؟ هذا وجه آخر. ولا يقال بأن النص على الأكل وتحريم الأكل والشرب من سائر الاستعمال يدل على الجواز، إنما النص على الأكل والشرب هاهنا لغالب الاستعمال. خاصة أن استعمالهما لغير الأكل والشرب أمر يندر، قال: والنهي عن تناول الإناء الخاص أو المموز الذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. إذا كانت ضربة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخول تحت عموم النص. فهنا السؤال: ألا يلحق الذهب بالفضة ها هنا؟ المسألة عملية ليه؟ لأن عندنا بعض الأواني أحيانا تكون مقابضها من إيه؟ مطلية من إيه؟ من الذهب. نجد هذا في بعض الأواني تكون لها مقابض من الذهبي. فهنا المصنفين قالوا: لا، الآن الذهب على أصل التحريم، وإنما استثني الفضة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقول: ولماذا لا يلحق الذهب بالفضة؟ والشرع لم يفرق بينهما ماذا؟ بينهما حكمان، وقد جمعهما معا: لا تأكل في آنية الذهب والفضة، ولا تشرب في صحافه. لكن هذا التفريق راجع إلى تفريق الشرع بين الذهب والفضة من باب آخر، إذ حرم الذهب والفضة رحمه الله، حرم الذهب والفضة استعمالا أبدا على من؟ حرم الذهب استعمالا أبدا على من؟ على الذكور، بينما أباح الذهب أباح الفضة. استعمالا أبدا على من؟ على الذكور بقوله وأما الفضة فالعبوا بها لعب. فهذا مما جعل المصنفين يفرقون بين الذهب والفضة لأن حرمة الذهب أشد. يبقى هذا قول المصنفين وهذه حجة المصنفين تفريق الشارع بين الذهب والفضة. وأما قول مخالفيهم فإن شرع لم يفرق بين الذهب والفضة في هذا الباب وهو باب الأكل والشرب والآنية فسوى. فإذا استثنى من الفضة ضبة يسيرة للحاجة جاز استثناء ذهب يسير لنفس ماذا؟ العلم. ولكن أجد القول هذا من الضعف. صحيح؟ الضعف. قلت والتفريق بين الذهب والفضة قوي أي في هذا الباب لأن حرمة الذهب أشد بدليل أنه لم يباع قط لذكره بخلاف الفضة. وثانيا لأن الحاجة هاهنا فيما اتخذ مكان الشعب سلسلة فكان اتخاذه الفضة هنا ليس لأصل الإباحة في هذا الباب إنما اتخاذه الفضة هنا لماذا؟ للحاجة. فلما اضطر إليها أعلى قاعدة الاضطرار من جهتين من استعمال الفضة وهي أقل ماذا؟ حرمة أو دون الذهب حرمة. ثانيا أنها سلسلة سلسلة من فضة إذا كانت للحاجة ثم من فضة ثم لماذا؟ يسيرة لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه. وبقي استعمال الذهب والفضة في الأواني على أصل التحريم إلا ما كان ضرورة وعليه فلا يجوز اتخاذ الأواني ذات المقابض الذهبية وإن كان ذهبا يسيرا لأن الأصل التحريم يا طلبة العلم والمن وإنما اتخذ الفضة هنا على ماذا؟ على الاستثناء والحاجة حيث كانت سلسلة الفضة لعلة الشعر. آنية الكفار الأصل في آنية الكفار الحلم وهذا راجع إلى أصل هل الأصل مخالطة الكفار أم الأصل مجانبة الكفار؟ هل الأصل التعامل معهم أم الأصل عدم التعامل معهم؟ فمن قال بأصل التعامل معهم جوز من استعمال ماذا؟ أوائل الكفار والمخالطة ونحن. ومن قال بأن الأصل مجانبة الكفار لم يجوز استعمال الأوائل والمخالطة ونحن. لكن لا شك أن الأصل للمخالطة والتعامل بدلالة قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هذه الآية الثانية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين فقدم آية التعامل على آية ماذا؟ عدم الموالاة بما دل على أن الأصل ماذا؟ الأصل التعامل لأنه قال في أول في الآية الأولى أن تبروهم وتقسطوا إليه وفي الآية الثانية إنما ينهاكم فدل على أن الأصل ماذا؟ التعامل. والذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أول أمره كان من التعامل مع يهود والدخول عندهم والذهاب عندهم والأكل في بيوتهم بما دل على أصل ماذا؟ التعامل. فإذا قلنا بأن الأصل التعامل دل ذلك على أن الأصل في آنية الكفار ماذا؟ الإباحة والحل. فإذا إلا إذا علمت نجاستها يعني بالقرينة كالأواني التي تتخذ بالقرينة لشرب ماذا؟ لطبخ الخنزير أو لشرب ماذا؟ خمور. فإن هذه لا تحل بتلك العلة التي جاء ذكرها في حديث أبي ثعلبة الخشني. فإنها أبا ثعلبة الخشني قال إن بأرض قوم أهل كتاب أفنقتل في آنيتهم. يبقى إذن الأصل في الأواني الكفار الحل إلا ما علم أنهم يأكلون فيها نجاسة أو يشربون فيها خمرا وإنما يكون ذلك لماذا؟ بالقريب بدليل النبي عليه الصلاة والسلام شرب من مزادة اليهودية والمزادة ليست محلة لماذا؟ لشرب الخمور. إنما المزادة مستعملة في ماذا؟ في شرب الماء لأن المزادة هي قربة والقربة اتخذ ماذا؟ للماء والقربة استعمل عندهم في الشرب هذه الزجاجات أصلها زجاجات ماذا؟ زجاجات خمر. فهل تجوز هذه الزجاجات أم أنهم لا تجوز هذه الزجاجات؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث في راوية الخمر اهرقوها واكسروها. فقال بعض الصحابة أو اغسلوها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو اغسلوها. هذا الحديث دل على جواز ماذا؟ على جواز الاستعمال صحيح. ولكن أقول دعها فإن لم تكن يعني تدعها لتحريم شرعي فإنما تدعها لرد ماذا؟ لرد شبهة عن نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بهذا الأصل كما جاء في حديث صفية من عوده إلى الصحابة قائلا إنها صفية زوجتي. الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميت. ففرق المصنفون رحمه الله تعالى بين الميتة التي تحلها الذكاء في أصلها كمثل ماذا؟ جلد الغنم وجلد البقر وكذا. فيجوز اتخاذ الأواني من جلد البقر وإن كانت ميتة على شرط الدباغ صحيح؟ طب هذه المسألة عملية؟ نعم. إن الناس يتخذون اليوم أحذية وملابس من جلد ماذا؟ من جلد غير مأكول اللحم مما لا تحله زكاة كمثل السعالين وكمثل السعالم ونحوها. فالمسألة إذن عملية. وهذه المسألة الإشكال فيها إلى راجع إلى إعمال العموم. أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما عموم. فيشمل كذا كل إهاب سواء كان هذا الإهاب بمأكول اللحم مما تحله الزكاة أو لغير مأكول اللحم مما لا تحله الزكاة. والأصل بقاء العموم على ماذا؟ على عمومه. وعليه فقوله أيما إهاب يعم كل أنواع ماذا؟ كل أنواع الجلد سواء كان هذا الجلد لميتة تحلها الزكاة أو لميتة لا تحلها ماذا؟ لا تحلها الزكاة. وأما التعليل الذي ذكره المصنفون من أن الميتة نجسة فهذا الكلام فيه نظر. فإن الآية المذكورة فإنه رجس فإنما قوله فإنه رجس يعود على ماذا؟ على لحم الخنزير. لأن القاعدة أن الضمير يعود على أقرب من مذكور في الآية إلا أن يكون ميتا أو دم أو لحمة آخر مذكور لحم الخنزير فإنه رجس. فإنه رجس يعود على من؟ على لحم الخنزير لأن الضمير يعود على أقرب ماذا؟ مذكور. وتأكد هذا بأن الضمير جاء في الآية ماذا؟ مفردا صحيح. وكثير من الميتة كما تعلم فإنها ظاهرة ليست نجسة كميتة الذباب ونحوها صحيح. فإنها ليست نجسة كمثل ميتة الذباب ونحوها. وعليه يا طلبة العلم فنقول أيما ذئاب دبغ فقد طهر فيشرع استعمال جلد الثعابين ونحوها لأنه لا دليل يمنع أو لا دليل مانع. والأصل الشرعي أيما إهاب دبغ فقد طهر. المسألة الأخيرة ها هنا وهي مسألة شعر الميتة. فشعر الميتة هي طلبة العلم الطاهر لأن الشعر أهو منفصل أم متصل؟ هذه هي الفكرة. من قال بأن الشعر منفصل لم يعطيه حكم ماذا؟ حكم الميت. وذلك لكونه ماذا؟ منفصل. ومن قال بأنه متصل جعل له حكم الميت. والصحابة قد استعملوا شعر الخنزير في الخرازة ونحوها. المسألة دي يا طلبة العلم عملية. هل يجوز استعمال شعر الخنزير ونحوه؟ فنقول إن الشعر ليس بلحم. وقد قال تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس. والأصل في الأشياء طهارة. والمعنى ميتة في الشعر معنى ماذا؟ معنى ضعيف. ومعنى اللحم في الشعر ماذا؟ منعدم وعليه فلا بأس باستعمال شعر الميتة في وجوب استعمال. طبعا معروف ان شعر الخنزير مستعمل في فرش وفيها بل واعلم ان شعر بعض الميتة مستعمل في الخيوط الجراحي. فالقول بنجاسة في شعر الميتة فيه نظر، والاصل الطهارة، والمعنى اللحم في الشعر ماذا؟ ضعيف. والآية جاءت بالنص على ماذا؟ على اللحم أو لحم خنزير فإنه نجس. وبهذا ينتهي الباب الثالث. الباب الثالث وآدابيان وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستبداء والاستثمار وقيام وحليم ما نقام الآخر. الاستبداء إزالة الخارج من السبيلين للماء، والاستثمار مسحه بطاهر مباح ممكن منقم كالحجر ونحوه، ويجزي أحدهما عن الآخر بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحجب أنا وغلام نحوي إداوة بالماء وعنزة فيستدي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه والجمع بينهما أفضل. والاستدبار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منقم مباح كمناديل الدوار والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدبر بالحجارة فيلحق بها ما يؤذيها في الإلقاء، ولا يجزي في الاستدبار أقل من ثلاثة مسحات لحديث سلمان رضي الله عنه. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستندي باليمين، وأن نستندي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستندي برديء أو عرض. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يكون استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حال، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشككوا أو غرقوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. أما إن كانت البنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يسبقه فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بيته مستقبل الشام مستغفر الكعبة. ولحديث مروان الأصغر قال: أنا فقط عمر فعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه: فقلت أنا عبد الرحمن أليس ابن عيان هذا؟ قال: بلى، لما نهي عن هذا في القضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يفترك فالأفضل ترك ذلك حتى في الدنيا، والله أعلم. المسألة الثالثة: ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن للخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الانتهاء والخروج غفرانك، وتقديم لديه اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. وإذا كان في الفضاء مستحب له الإبعاد والاستدبار حتى لا يرى. وإلى ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغير فلا يرى. وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعرات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الشعر لا يجمع علينا ماذا؟ الألفة ما لا يخفي، والعبرة هي إزالة ماذا؟ النجاسة حصلت لحية. قلت ولكن الماء أفضل. لماذا ولكن الماء أفضل؟ مع أن المنصوص عليه في حديث سلمان وهو الحديث العملة في قضاء الحاجة هي ماذا؟ هي الحجارة، صحيح؟ فكيف جعلت الماء أفضل؟ فالماء أفضل من جهة أن الله تعالى أثنى على أهل قباء قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهذا الثناء واقع عليهم لأجل استعمالهم ماذا؟ الماء، فدل على أن الماء أفضل. ولذا لو خيرت بين استعمال المناديل الورقية في إزالة النجاسة واستعمال ماذا؟ واستعمال الماء، فيكون الماء أفضل. ما فيكون الماء، خاصة أن النظر الصحيح يشهد بهذه الأفضلية، لأن الماء يذهب بشيئين بالعين وماذا؟ والأثر، يعني الأثر يعني رائحة، بينما الحجارة تذهب بماذا؟ بالعين لا الأثر. ما خاصة مع ما في الحجارة من إيه؟ من مشقة ماذا؟ الاستعمال مما لا يؤمن فيها من جرح أو نحو، بخلاف الماء فإنه ماذا؟ فإنه أرفق ببني آدم. واضح؟ ولو تأملنا ما جاء في صفة استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا الماء كان إيه؟ كان غالبا، فإن أقصر ما يروى في صفة استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم هو استعماله ماذا؟ النار. وعليه من كرهه من أهل العلم كما هو المروي عن بعضهم كابن سيرين وغيره من تسمية الماء وضوء ماذا؟ النساء. فهذا مما لا يحتج به يا طلبة العلم لأسباب كثيرة، أنه قول تابعي، وقول التابعي لا حجة فيه، ثم هو مخالف لماذا؟ للكتاب والسنة، ولا عبرة بقول أحد مخالف للكتاب والسنة. طيب المسألة الثالثة وهي مشروعية الاستكمال لغير الحجارة كمثل ماذا؟ مناديل الورق ونحوه. قلنا بأن باب النجاسات من باب ماذا؟ من باب التروك، والعبرة هي إزالة ماذا؟ عن النجاسة. ومما يدل على مشروعية خير الحجارة أن ابن مسعود لما افتقد الحجارة جاء بروسة ماذا؟ الحمار، فمجيء بروسة الحمار دال على جواز ماذا؟ غيره، وأن غير الحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رد روسة الحمار لعلة أنها ليست حجارة، إنما ردها لعلة ماذا؟ لعلة النجاسة، بما يدل على ماذا؟ على مشروعية غير الحجارة كاستعمال المناديل الورقية ونحن ذلك يا طلبة العلم، أي في الاستنجاء. وأن نستنجي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. هل يجب التسليس في الحجارة؟ قلت يجب، ويجب التسليس في الحجارة، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستكمال بأقل من ثلاثة أحجار، وأمره فليستطب بثلاثة أحجار، وهذا ما يجعل الماء أفضل، لأن الحجارة فيها كلفة من طلب ماذا؟ طلب سلاس، أما الماء فليس فيه ماذا؟ كلفة من طلب ماذا؟ عدد من الغسلات أو نحوها. فلا شك أن ما كان أيسر كان ماذا؟ كان أفضل. فأضف إلى مسألتنا السابقة من وجوه تفضيل الماء على الحجارة أن الحجارة فيها كلفة استعمال من طلب ماذا؟ ثلاثة أحجار. ومما يدل على وجوب الثلاثة أحجار أن ابن مسعود رضي الله عنه لما افتقد الحجر الثالث جهد نفسه في طلبه حتى جاء بماذا؟ حتى جاء برؤوسه بما يدل على اشتراط ماذا؟ على اشتراط السلاس او وجوب السلاس. عذرا، المساله الرابعه، هذه الخامسه، لا يجوز استقبال القبله ولا استقبالها حال قضاء الحاجه في الصحراء الى حال. قلت بل مطلقه، وهذه المساله على كم مذهب؟ على ثمانيه مذاهب. الراجح منها انه لا يجوز استقبال القبله ولا استقبالها مطلقا، يعني في الصحراء أو في البنيان. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وهذا النهي يعم الإيه؟ يعم البنيان والصحاري، خاصة أن العلة ماذا؟ أن العلة قائمة، وهي علة إكرام ماذا؟ إكرام القبلة، وهي علة إكرام القبلة. فهذه العلة موجودة في الصحارى والبنيان ولا لا؟ فإن من كان في بنيان يصدق عليه أنه مستقبل القبلة، نحن الآن في بنيان، عندما نصلي يصدق علينا ماذا؟ أن نستقبل ليه؟ أن نستقبل القبلة. وعليه فلا فرق بين البنيان والصحارى، خاصة أن أبا أيوب الأنصاري ذكرها هنا، وفي حديث أبا أيوب عدة فوائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم البائضة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوها وغربوا. شرقوها وغربوا في حق من؟ أهل المدينة، لأن أمثالا لو شرق أو غرب فإنما يستقبل إليه القبلة. قال أبو أيوب الأنصاري: فقدمت الشام. فهذا يظهر أنه لم ينسخ، لأن قدوم الصحابة الشام كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف، وهذا يدل على بقاء ماذا؟ النهي، وأن النهي عام يشمل الصحارى ويشمل ماذا؟ ويشمل البنيان، وإلا لما تكلف أبو أيوب ماذا؟ الانحراف. قال: واستغفر الله، وهذا تأكيد على ماذا؟ على تحديد استقبال الخدمة واستقبالها. ولكن هنا مشكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عمر قبل موته بعام مستقبلا بيت الشام، مستدبر القبلة بماذا؟ برائد، أي كان صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة، فجمعوا بينهما بأن هذا كان في بنيان. نقول ردا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم بعلة أبدية، والمعلل بعلة أبدية لا ينسخ، لقاعدة النسخ الحكم المعلل بعلة أبدية. أضرب لك مثال، التماثيل ملها محرم، بعضهم قال يا محرم لعلة ماذا؟ أنها كانت معبودة، ولما انتفى هذا في هذا الزمان عادت إلى أصل الحل. نقول له: لا، إنما علة التحريم أبدية، وهي ماذا؟ الذين يضاهون خلق الله، هذه علة أبدية. إذن حكم التمثيل مع التماثيل ماذا؟ لا يرفع، لأنه معلل بعلة أبدية بشرط النسخ. إنما النسخ يلحق بالأمور التي ليست معللة بعلة بعلة أبدية أو بعلة مؤقتة، ما زي نسخ إباحة ماذا؟ أكل الحمير، فإن هذا أكل الحمير نسخ بالتحريم لأن العلة ماذا؟ زالت، وهي علة إبقاء، لأن العلة زالت والعلة إبقاء الظاهر والمحافظة عليه للانتفاع به في الركوب، حيث قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وعلي ضابط العلم فلا فرق، لأن الحكم من معلل بعلة أبدية. طب بماذا يجاب عن فعله عليه الصلاة والسلام؟ خاصة وأن عمر رآه وضبط لنا فعله، يقال أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم على الجواز لا ينسخ التحريم. فهناك ما يسمى عند الأصوليين فعله على الجواز. يعني فعله على الجواز؟ ممكن يبقى التحريم مع فعل شيء على الجواز من أجل دفع الحرج عن ماذا عندهم، زي شربه مرة قائما لبيان الجواز، مع أن أصل الشرب من قيام فهو ماذا؟ فهو محرم. أو يقال بأنه كان ابن عمر بعيدا، لأنه قال: رقيت على بيت ماذا؟ حفصة، فبعد ابن عمر لا يرقب فيه انحراف النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة ماذا؟ قليلا. ثالثا: أن قوله مقدم على ماذا؟ على فعل، خاصة أن هناك ثمانية أحاديث ثابتة في النهي عن استقبال القبلة أو استقبالها عن عدد من الصحابة، هم أبو هريرة وأبو أيوب وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا التحريم الثابت بثمانية أدلة فإنه يصعب أن ينسخ بدليل، هذا الدليل يحتمل تأويلا، وعليه فلا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائب، خاصة أن عند عندنا من النظر الصحيح وهو قياس قوي، إذ نهى عن التفل إلى جهة ماذا؟ القبل، وقال من تفل جهة القبل جاء وتفله بين عينيه يوم القيامة. ولا شك أن النهي عن التفل جهة القبلة هو بدلالته الأولى ناهي عن البول وماذا؟ والغائط، لأنهما أفحشوا من التفل إلى جهة القبلة، وعليه فلا يجوز استخبار القبلة ولا استدبارها ببول أو غائط. قوله يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكر العلامة الألبانية رواية فيها الأمر بذلك السنة من قول إذا أتيتم الغائط فقولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الرواية التي فيها الأمر بهذا الذكر تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب. ولذلك الشيخ الألباني مال إلى الوجوب من غير ماذا؟ غير جزم. قال وقد جاء الأمر به في روايات أخرى مما يستوجب العناية به. ولذا أرى أن القول بالوجوب قوي، وإن لم أجد لي سلفا فأتوقف وإن كنت أميل ميت للأمر به. ثانيا لأن تتعلق به واجبات شرعية من حفظ ماذا؟ من حفظ النفس، وما كان واجبا ولا يتوصل إليه إلا بماذا؟ بواجب، صح؟ لأن وسائل الأمور كالمقاصد. فإذا كان حفظ النفس واجبا تكون وسائل حفظ النفس ماذا؟ واجبة، صح؟ لبس الثوب الأبيض يستحب، شراء الثوب الأبيض يستحب، لأن وسائل المستحب ماذا؟ مستحبة، ووسائل الواجب واجبة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل الحرام محرمة. وعليه فلما كان هذا الذكر لحفظ النفس من الشيطان الرجيم كما جاء في الحديث أعوذ بك من الخبث والخبائث كان واجبا بحفظ النفس. وتأكد هذا أنه في رواية علي رضي الله عنه أخبر أن في هذا الذكر أي التسمية من حفظ العورة، وحفظ العورة ماذا؟ واجب، وما كان وسيلة لواجب فهو. وهذا مما يقاوم وجوب الذكر حال دخول ماذا؟ الخلاء أو عند دخول الخلاء. قال وعند الانتهاء والخروج غفرانا لحديث أمنا عائشة وألا يكشف عورته حتى يدنوها من الأرض. هل يبقى هذا الحكم مع اتخاذنا المراحيض؟ أم أن هذا الحكم ساقط باتخاذ المراحيض؟ هنا لابد من تعليل هذه المسألة. هل تعليل ستر العورة إلى الدنو إلى الأرض من أجل سترها عن أعين بني آدم؟ فإن كان كذلك فلست بحاجة إلى هذا متى كنت في خلاء أو متى كنت في مراحيض. ومن جعل العلة الحياء من الله عز وجل وأن الأصل هو حفظ العورة لم يفعل حتى يدنو منين؟ من الأرض. وإني أرى الثاني وعليه فاستر عورتك ماذا؟ ما استطعت، ولا تتكلف كشفها إلا حاجة أو ضرورة، لأن الأصل حفظها بقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك عذرا، احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو من ملكت يمينك. وعليه فالأصل حفظها يا طلبة العلم لا تكشف إلا ماذا؟ إلا حاجة. وإذا كانت لا تكشف إلا حاجة فالأصل في الحاجة والضرورة أن تقدر بماذا؟ بقدرها، والأصل حفظها. ولا شك أن علة السر هو الحياء من الله بدليل ما كان أبو بكر يفعل إذا دخل الخلاء، فكان يفعل ماذا؟ كان يأخذ بثيابه ينحني ويستر ماذا؟ رأسه حياء من من؟ من الله عز وجل. المسألة السابعة وعلى العدل عندكم الثامنة. قال ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة. لما قيدها المصنف بقوله مثمرة؟ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ حائش نخل. لماذا؟ لحاجته. وحائش النخل لا يكون فيه ماذا؟ لا يكون فيه ثمر ولا يتخذ ماذا؟ صلة. فامتنعت فيه المصلحة ثانية، مصلحة الثمر ومصلحة الظل. فما فإنه يجوز للمرء أن يبول عند شجرة على شرطين: ألا تتخذ هذه الشجرة عند الناس ماذا؟ ظلا. وثانيا ألا تكون ماذا؟ مسمرة. فإذا كانت مسمرة أو كانت ظلا للناس امتنع للحديث السابق وهو اتقوا الملاعن الثلاثة أي الأمور الجالبة للعن، ولا يجوز للمسلم أن يجلب على نفسه لعن. قال: الموارد وقارعة الطريق والظل. وقارعة الطريق والظل. المسألة التاسعة: ويكره الكلام. قلت: ولا دليل على كراهة ماذا؟ الكلام، يعني حال التخلف وتكلف الناس من قولهم، يعني من النحنحة عند التخلي. هذا إنما يحمد من وجه، ولكن ليس لك أن تتكلف، فإنه يجوز لك أن تتكلف كما لو كنت تطلب حاجة لك ماذا؟ من أهلك أو من ولدك، أعطوني كذا، فإنه لا بأس. لماذا؟ لأنه لا دليل على منع الكلام حال التخلي. وأما الحديث الذي ذكره المصنفون فإنما في منع السلام، لأن في السلام من ذكر من؟ من ذكر الله عز وجل. ولا يلزم من منع ذكر الله أن يمنع ماذا؟ أن يمنع الكلام. فقد يمنع الكلام ولا يمنع ذكر الله بدلالة قول الله تعالى في زكريا: آياتك ألا تكلم الناس. يعني منع زكريا بكلام من؟ كلام الناس. أما ذكر الله فلا، بدليل فخرج على قومه من المحراب، والمحراب محل ماذا؟ محل الذكر والصلاة والعبادة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ولذا قال عيسى عليه السلام: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت. فلا دليل، بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حال التخلي رد ابن مسعود جاء له بحجرين فقال له في الروس: إنها ركس. فلا دليل. أما الحديث: إن الله تعالى يمكث الرجلين يتغوطان يتكلمان كاشفان عن عورتهما، فإن الحديث باطل، يعني سندا وبثنا. فنحن إذن على أصل الإباحة من جواز التكلم حال التخلي، ولا يفهم من قول هذا جواز قراءة الكراهة كما يفعل بعض الناس فيما علمه. فإنما نتكلم عن الكلام إذا كان المرء خاصة فيه حاجة، كقوله لبعض أهل: أعطوني كذا أو افعلوا كذا، إلى آخره مما له في حاجة. وله أن يخاطب من يكلمه كما لو طرق عليه رجل الباب فقال: انتظر قليلا، أو قال: انزل في خلاء غير. إذا كان الرجل يتعجل ويرى نفسه أنه لا يخرج له، فعندئذ يرده دمها إلى خلاء غيره. قال: المكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حاجة لأن ارتد البول، ويكره الكلام. وهذه المسألة التاسعة. أما المسألة العاشرة فقال المصنف رحمه الله المصنفون: ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة لا بأس إذن، وإن كنت لا أخف على دليل ظاهر في المنع، ولكن حسبنا تلك العلة من إكرام كلام من لا، فإن من إجلال الله سبحانه وتعالى ما يكون من إجلال حامل القرآن، فكيف بماذا؟ بالقرآن ذاته. وبهذا ينتهي الباب السادس. ترى أريحكم ربع ساعة كاملة، ونحن الآن قد بلغنا تقريبا نصف المقصود، وبقي لنا إن شاء الله تعالى بقي لنا ثلاثة أبواب بإذن الله تبارك وتعالى. يسقط اليوم إلى نهاية كتاب الوضوء، ويكون إن شاء الله تعالى الوقوف عندها المسح على الخفين، ولكن شرط ألا تتحول الراحة إلى ضوضاء للمسح، فحق المسح ألا تختلط به أصوات وألا ترفع إلا بها، فهذه هي الراحة وليس الكلام من الراحة في شيء، بل دم الكلام والراحة. وصل الله عليه وسلم. لم فكت ماذا المشقة ولعاد السواك ماذا واجبا. وثالثا لأن الأصبع لا يحقق مقاصد السواك، فلا تحقق به طهرة الفم ولا ذهاب الروائح ولا نحو ذلك من مقاصد ماذا؟ السواك. خاصة أن السواك عبادة مبالغة، وعبادة المبالغة تنفك عن ماذا؟ عن استعمال الأصبع، وعليه فلا يجوز استعمال الأصبع. قول في الأسنان أو اللثة، وهذه فائدة يا طلبة العلم ضائعة، وهي أن السواك ليس مستعملا في الأسنان، وإن كان أصل استعمال الأسنان وفقط، وإن كان أصل استعمال في الأسنان لبعض الروايات استنى استنانا، ولكن جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والسواك على لسانه، بما يدل على أن السواك مستعمل في الفم يعني في اللثة وفي الأسنان وأعلى اللسان، ومن هنا نجد أن من ضياع هذه الفائدة أن السواك لا يكاد يستعمل إلا في ماذا؟ إلا في الأسنان، فلا يستعمل على اللسان أو نسك. وقد ذهب بعض أهل العلم يذكر في فوائد السواك ماذا؟ ما يكون من بلاغة القول وفصاحة اللسان، ولا تكون بلاغة القول وفصاحة اللسان إلا باستعمال على ماذا؟ إلا باستعمال على اللسان. خاصة الحديث قال مطهرة لماذا؟ للفم. قوله لإزالة ما يلعب به من الأطعمة والروائح، كونه ذكر العلة في هذا، هذا لا يكفي أنه مستعمل لغير هذه العلة، فمستعمل في أصل استعمال لمرضات من؟ لمرضات الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ وإن كان يستعمل السواك للزينة من طلب الرائحة الطيبة وذهاب مثل هذه الروائح من الأطعمة والمأكولات، إلا أنه ليست العلة قاصرة على هذا. وهذه ثلاث مسائل. المسألة الرابعة، السواك مسنون في جميع الأوقات، أما كونه مسنونا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للرب مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا في الترغيب، والترغيب والتثويب إليه ينفي وجوبا، خاصة أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ماذا؟ بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل أحد بوجوبه، وقد قام الإجماع على أن السواك مسنون ليس بواجب. قام في جميع الأوقات، فالسواك عبادة مطلقة لقوله مرضاة للرب، ومرضاة الرب تطلق في كل ماذا؟ كل وقت وحين، لقوله اتق الله حيثما كنت، ولما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في غير ما عين من الوقت، فإن كان عين الصلاة، عين الوضوء، عين دخول المسجد ونحوه، إلا أنه جاء أنه استعمله في غير هذه الأوقات، كاستعماله في مرض موته إذ رآه بيد عبد الرحمن بن أبي بكر، بما يدل على أنه مسنون في كل الوقت. لكن من اتخذ وقتا يتسوق فيه فقيد المطلق، فدخل من هنا في باب ماذا؟ الابتداع، كتعبد خطيب التسوق عند ماذا؟ عند بداية الخطبة، فإن فعلها مرة فلا بأس، لكن إن جعلها عادة فإن تقييد المطلق من دقائق ماذا؟ الابتداع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه تحرى ذلك الوقت في التسوق، فلو فعلته مرة لا بأس، لو فعلته مرة لا بأس، لكن من جعلها مداومة وعادة دخل في باب بدعة. قوله وتأكد عند الوضوء لقول لا مرضوه بالسواك عند كل باب وضوء، ومحله العندية تفيد المقاربة، وهي إذا شرع في الوضوء يعني يجعله قبل غسل ماذا؟ قبل غسل يديه، وعند الانتباه من النوم لحديث خيام الليل الشهير من قيامه فقرأ العشر من سورة آل عمران، فتقول الرواية فاستنى استنانا ما رأيت أحسن منه. وعند تغير رائحة الفم للحديث السواك قطرة للفم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزعج لهذا، ودليل ذلك من الحادثة الشهيرة لما قلنا له إن بفمك لمغافير، ولهذا نهي المرء عن مجيء المسجد، عن إتيان المسجد حال أكله و فصلا أو سوى، وعند قراءة القرآن، وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطهروا أفواهكم بسواك. وفي رواية ما تسوك المرء فقرأ آية إلا وقعت في فيه البلق، وتلك فضيلة لا تكون إلا باستعمال السواك عند قراءة ماذا؟ القرآن الكريم. وكذا عند دخول المسجد والمنزل لحديث المقدام الذي ذكره المصنف، كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بيته إذا دخل بيته قال بالسواك. قلت وأما المسجد فلعموم قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول خذوا زينتكم يعم صور الزينة، ومن صور الزينة ماذا؟ السواك. قال وتأكد عند طول السكوت، لأن طول السكوت مظنة تغير رائحة ماذا؟ الفم. وصفرة الأسنان، لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أنهم دخلوا عليه ماذا؟ قلحا. قلحا يعني في أسنانه ماذا؟ صفرة. قال يسمى أن يكون التسوق بعود رطب لا يتفتت بعود، أما صفة السواك أن يكون بعود، لأن السواك معنى في الآلة صحيح. ولهذا لو رجعت إلى أهل اللغة فإنهم لما عرفوا السواك عرفوا بأنه ماذا؟ عود وآلة. فالسواك إذن آلة وعود فلا يشرع له صفة. قبره رطب، لماذا رطب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشو صفاه، يشوص هو الدلك، ولكن في الشوص معنى وهو ماذا؟ إنه دلك يكون بعود رطب. وفي حديث أم عائشة لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك في يد عبد الرحمن، ماذا فعلت أم عائشة؟ أخذت السواك من يد عبد الرحمن فقضمته ولينته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم، بما يدل على سنية ترطيب ماذا؟ السواك حال استعمال، خاصة أن هذا أأمن من الجرح، وهذا يا طلبة العلم أقرب إلى تحقق مصالح ماذا؟ السواك. قال ولا يذرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاف بعود أراك، والأراك هو أحبه، لما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كنت أجدني أراك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأراك هو شجر حمضي يا طلبة العلم طيب الرائحة، بل إن السواك لا يسكر إلا الأراك، الأراك يعني إذا سكر السواك لا يكاد يسكر إلا ماذا؟ إلا الأراك. وفي ذلك أبيات علي الشهيرة في الغيرة، تمتعت يا عود الأراك بثمرها ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت أهلا للقتال قتلتم ما فاز مني السواك سواك. وله أن يتسوك بيده اليمنى، فنعم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تيمنوا فإن في اليمن بركة. أما اليسرى فلا أجد دليلا، فلم يرد هذا في فعله أبدا أنه صلى الله عليه وسلم تسوك بيده ماذا؟ اليسرى، فينعدم الدليل على التسوك باليد ماذا؟ اليسرى. فمن زعم المشروعية فعليه ماذا؟ الدليل. والقياس على الاستنشاق قياس فاسد، لأن الأنف هي محل للأقذار التي ليس الفم محلا لها، والقياس ها هنا ضعيف يا طلبة العلم. وأما القياس على الاستنجاء فهو أضعف، لأن الاستنجاء يكون بالشمال، لأن الاستنجاء يكون بماذا؟ لنجاسات ونحوها. أما السواك فإنه مستعمل في الفم، وليس الفم محلا لماذا؟ لهذا أبدا. وعليه فلا حجة لمن قال باستعمال السواك باليد اليسرى إلا دليل. والأصل العام استعمال ماذا؟ اليمين. وما كان يخالف هذا الأصل العام إلا لخلاء ولما فيه أذى، والسواك معنى الأذى فيه ماذا؟ ضعيف بل ينعدم. وثالثا لأنه لم يرد من فعله، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل لتوافرت الهمم والدواعي لماذا؟ لنقده عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فإن لم يقع فيما مضى بيانا. ثم ذكر المصنف رحمه الله شيئا من فوائد السواك. قلت ذكر الحافظ ابن حجر في فوائده ذكرا عاما قريبا من 90 خصلة. وهنا نختم بالمقارنة بين فرشاة الأسنان وماذا والسواك. فأقول لا شك أن السواك أفضل أنه عبادة، أما فرشاة الأسنان فإنها عادة. هذا لو اتفق في تحقق المقصد، لو اتفق في أن المقصد يتحقق فيهما فإن السواك يزيد عليه لأنه ماذا عليها بأنه عبادة. وأما فرشة الأسنان فليس كذلك. ثانيا يا طلبة العلم، في فرشة الأسنان كلفة، هذه الكلفة منعدمة في السواك، فإن السواك يسهل حمله ويسهل التنقل به من مكان إلى ماذا إلى مكان، بينما فرشة الأسنان تتطلب شروطا صعبة في ماذا الاستعمال. واضح. السواك له فضائل تزيد على فرشة الأسنان لا تكون فيها على الإطلاق يا طلبة العلم. من هذه الفضائل أنه مستحب في أوقات لعينها، تلك أوقات ماذا؟ أوقات الصلوات ونحو ذلك والوضوء وقراءة القرآن. أما فرشة الأسنان فليست محلا لهذا كله، فضلا عن أنها تحمل من المرض، ولذا ينصح بتغييرها كل فترة ماذا زمنية، بينما السواك لا يحمل من المرض على الإطلاق كما جزم بذلك أهل الذكر والاختصاص، والفروق بينهما تبلغ 10 أو 90. وعليه فلا تغني فرشة الأسنان عن ماذا عن السواك. فانتبه يا طالب العلم. فيما بقي معنا من 5 دقائق يقرأ علينا أبو سفيان الباب، ثم بعد المغرب يكون الشرح من أجل ألا يضيع الأمر. على المسألة الخامسة سنن الفطرة، وتسمى إذا انتصر الفطرة، وذلك لأنها إنها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة، الاستمداد والكتام وغصب الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. الاستمداد هو حلق العانة ويشعر ما يلف حول القلب، سمي بذلك لاستعمال الحلية فيه، وهي الموسى، وفيه جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. الختان وهي إزالة البلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الوذان فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاد، قيل إنها تشبه عرف الدين، والصحيح أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من نجاسة المحتقنة في الكلفة، وفوائده كثيرة. أما المرأة فإنه يولد من ظلمتها أي شدة شهوتها، وقد تكون في اليوم السابع المولود لأنه أسرع من، ولينشأ الصغير على أكمل حال. ثالثا قصد الشارب وإخفاءه، وهو المبالغة في قصده لما في ذلك من التجمل والنظافة ومقالحة الكفار. قد ورد العلماء الحسن والتقليم من الأوزار المدرسة. تعالى شغالة وصيحة تعالى. تقديم الأمر وبقى الصواب كما يجب أن تترك حتى تقوم، والتقريب لجنبها ويزيد الأوساخ المتراك ما تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يغيرون أظفارهم يغيرون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، ولذلك من تزييد الشيطان والتقليد لأعداء الله. نتف الإبط أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما فيه إزالته من النظافة. وقد روى أهل الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر، فهذا هو ديننا الحديث. أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتضخم والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه مطيعا لربه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمنفضة وغسل الأراضي وهي العقد التي في ظهور الأصالة يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء، وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: غسل الشارب وإعفاء الأبيض والسواك واستنشاق الماء وغسل الأظفار وغسل الأراضي ونفض الإبط رحمة تعالى وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. حلو بعد العشاء بعد الصلاة شرط على الشرع ليكون هذا الوقت للأذان وأداء السنة ثم الصلاة بإذن الله. وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فائدة: هو قولهم سنن الفطرة لا يعني الاستحباب، إن قولهم سنن ها هنا على الأصل اللغوي. السنة هي الطريقة والهدي، وليس السنة ها هنا على معنى اصطلاحي التي هي خلاف الواجب يعني من المستحب الذي لا يأثم تاركه. ويثاب فاعله. والأصل في خصال الفطرة الوجوب، نقله أبو بكر بن العربي عن طائف. الأصل في خصال الفطرة الوجوب، نقله أبو بكر بن العربي عن طائفة. وإن لم يكن قولا للجماهير فليس الشاذ من خالف الجمهور، ولكن الشاذ من خالف الكتاب والسنة. فأين تجد الوجوب على خصال الفطرة هذه؟ من أنها أي هذه الخصال من سنن الأنبياء والمرسلين جميعا، كما وقع في بعض الروايات خمس من سنن المرسلين. ثم جاءت قرينة الوقت من التضييق بأربعين يوما، ومن كونها من الفعل المتكلف، وتلك قرائن الوجوب. والنظر الصحيح فما كان ليقطع شيئا من البدن إلا لواجب، خاصة وأنها مما يخالف المشركين ويتميز بها يعني عن التشبه بالنساء، فحسبنا ذلك دلالة على الوجوب وعليه. فمن خالف في وجوب شيء منها لزمه ماذا؟ فعليه الدليل. يبقى الأصل في خصال الفطرة ماذا؟ الوجوب. عندك لا شك دلالات على الوجوب ظاهرة، منها أنها من سنن الأنبياء والمرسلين، فتتابع الأنبياء والمرسلين عليها. ثم هي يا طلبة العلم من جهة من الواجب من المؤقت بوقت، وهذه من قرائن الوجوب. فالواجب يضيق بالوقت مثلا، بينما المستحب ماذا؟ يوسع. صلوا قبل المغرب لمن الشأن، إنما شأن الواجب أن نضيف. ثم مع ما فيها من ألم وقطع الأجزاء من البدن، فهذا من على ما فيها ظاهرة من دلالتها الظاهرة على الوجوب، خاصة أن بهذه الخصال يمتنع مشابهة ماذا؟ المشرك والتشبه للنساء، وهذا وجه ظاهر على الوجوب، وإن لم يقل بالوجوب الجماهير من أهل العلم، وإن قال بذلك نفر منهم كما نقله أبو بكر بن العربي رحمه الله، ولكن ليس في العبرة بقول الجمهور، ولكن العبرة بماذا؟ بالكتاب والسنة، كما قال أبو محمد بن حزم: ليس الشاب من خالف الجمهور، وإنما الشاب من خالف الكتاب والسنة. الاستحداد، الاستحداد حال كل عادة، وهي شعر نابت حول الفرج، فاتفاقا هي حق العانة. أيلحق شعر الظهر بشعر العانة في المعنى؟ فمن جعل الفرج مسمى للقبر والدبر، وشعر العانة هو الشعر النابت حول حول الفرج، فيكون الاستحداد عاما في القبر وماذا؟ والدبر. ولكن من جعل الفرج مسمى للقبر دون الدبر لم يرى وجوبا إزالة شعر ماذا؟ شعر الدبر. ومن رجع بالقياس فشعر الدبر أفحش من فعل ماذا؟ العانة، لأنه أكثر ملابسة لماذا؟ للنجاسة، رأى أن إزالته ماذا؟ تعين. قلت ولكن القول بوجوب حلق شعر الدبر يضعف، إذ ليست هناك دلالة ظاهرة. قلت فيستحب أخذه من غير ماذا؟ من غير وجوب. إذا هذه المسألة الثانية معنا، وهي أن شعر الدبر يستحب ماذا؟ أخذه، ولا يجب، لأن القول بالوجوب ضعيف. إنما الذين قالوا بالوجوب من جهتين، من جهة القياس لأنه أكثر ملابسة لماذا؟ للنجس، ومن جهة أن الفرج مسمى للقبل وماذا؟ والدبر. طيب، وحلق العانة، العانة مسمى للشعر النابت حول ماذا؟ حول الفرج عموما، فيعم بذلك شعر القبل والإيه؟ والدبر. ولكن أرى أن هذه الأدلة يا طالبة العلم ليست ظاهرة ولا صريحة في وجوب أخذ شعر الدبر، فننزل بهذا الوجوب إلى منطقة ما بين الوجوب والإباحة وهي الاستحباب. المسألة الثالثة قوله: سمي بذلك الاستعمال الحديد فيه، فهل يشرع في الاستحداد غير الحديدة كما جاء من ذكر المزيلات المصنعة؟ قال أبو بكر بن العربي: ومن نظر إلى المعنى جاز عنده استعمال غير الحديدة. ما هو المعنى؟ طهارة هذا المحل وإزالة هذا الشعر، لم يعين فيه ماذا؟ الحديدة. ومن وقف على النص أوجب ماذا؟ الحديدة دون ماذا؟ دون غيرها. ما ثمرت هذا الخلاف؟ ثمرت هذا الخلاف أن من لم يطق الحديدة ولم يستطع سقط عنه حلق هذا المحل، لأنه لا يتقي إلى غيره إلا بإيه؟ إلا بنص. قلت وإن وقع الاتفاق على استحباب الحديدة، إذا الاتفاق وقع على استحباب ماذا؟ الحديدة، لأن الحديدة هي المنصوص عليها الحديد، خاصة أنه قال الاستحداد، والاستحداد ماذا؟ استفعال، والاستفعال معنى مؤكد في الحديدة بعينه، إلا أن المقاصد معتبرة شرعا، إلا أن المقاصد معتبرة شرعا، فيجوز غير الحديدة من المزيلات المصنعة، وذلك باعتبار المقاصد. الختام طبعا بعد ذكر الأصل هنا هو وهي الاستعداد واجب لوجوب خصال الايه؟ خصال الفطره بالاصل العام. الختان هو ازاله الجلد التي تغطي الحشفه حتى تبرز الحشفه. طيب، قال والصحيح انه واجب في حق الرجال سنه في حق النساء. قلت بل واجب في حق الجميع على الراجح، لان الاصل الشرعي ان النساء شقائق الرجال، ولا تفريق الا بنص. والحديث الذي فيه انه مكرمه للنساء فانه ماذا؟ فانه ضعيف. واما الوجوب ظاهر الوجوب فان في الختان انقطع عضو من البدن، وما كان ليقطع عضوا من البدن الا بماذا؟ الا بواجب. وقد جاء تسمية الختان طهار، كما قال عثمان في جاريتين: اخفضوهما وطهروهما. فتسمية طهارة يدل على الوجوب، لأن حمله المسمى واجب يدل على ماذا؟ على الوجوب. الطهارة واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة. فحمله المسمى واجب يدل على ماذا؟ على الوجوب، لأن هذا معنى المسمى. صحيح. ولذا قال عثمان: اخفضوهما وطهروهما، بما يدل على ماذا؟ على الوجوب. وفي امر النبي صلى الله عليه وسلم ام عطيه من قوله: اخفضي ولا تنهي، ما يدل على الوجوب. ويتاكد هذا بما يتعلق بالختان من مصالح واجبه، من حفظ شهوه ماذا؟ المرأة، وما يعود على وجهها جمالا ونظرة، وما يتوصل به إلى الواجب فهو ماذا؟ فهو واجب. وأما القول بأنه عادة فلا يلزم منه نفي الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وطبعا لو نذيق المقام لو استعنت في هذه المسألة على وجه الخصوص، ولكن لي فيها بحث مفصل، ارجع إلى هذا البحث المفصل في مكانه، ففيه مذكرة كاملة في باب الختان خاصة. ولكن حسب ما ذكرت من أدلة ماذا؟ من أدلة. قال: المستحب أن يكون في يوم السابع للقبول. قلت باتفاق لم يختلف، وهذا في حق الزكية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من خذله الحسن والحسين ليوم سابعهما. وقد قال ابن عباس: من السنة في يوم السابع الختان. والصحابي إذا قال من السنة هذا يعني أنه من فعل من؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه أسرع المرء لينشأ الصغير على أكملها. قص الشارب وإحفاظه، المسألة وهي المبالغة في قصه، قلت لكن من غير إزالة أصله. قال مالك رحمه الله، وقد قال مالك رحمه الله تعالى في إزالة الشارب مثلا، أي في حوق الشارب بماذا؟ بالموس مثلا. والذي جاء به السنة هو القص أو الكس أو الإحفاق. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فأقصه ما استطال من شارب المغيرة على شفة العلي، بما يدل على أن هذا هو حد الوجوب. حد الوجوب أغز ماذا؟ ما استطال منه على شفة العلي، وإلا لأخذ قدرا أزيد، لأنه لما رأى شارب المغيرة قد وفى فغاية ما فعل استطاع الإجابة هو حد الوجوب، إذ لو كان واجبا فوق هذا لما زال لما فعل. تمام؟ فيقوم الجزء وهو أرض شديدة مستحبة استحبابا ظاهرا، وقد كان هذا من فعل السلف يحفون شواربهم حتى يبدو بياض الجلد. قلت فائدة. وأما الرواية التي فيها حلق الشارب، في بعض روايات حديث الفطرة حلق الايه؟ حلق الشارب. قلت فالحلق مسمى للقص فيحمل المطلق على ماذا؟ على البطين. زي ما انت بتروح تقول انا رأيي رحت عند مين؟ انا حلقت. لو نظرنا الى امرك لوجدنا ماذا؟ وجود شعر في راسك. يبقى قولك حلقت هنا معنى ماذا؟ قصرت. يبقى اذا الحلق معنى في التقصير واضح. الحلق معنى فين؟ في التقصير. وعليه فرواية حلق الشارب، هذه الرواية طلبة العلم تحمل على الرواية الثانية التي فيها فصل الشارب. قلت فضلا عن قول بعض المحدثين أنها من تصرف في بعض ماذا؟ بعض الرواة. يعني بعض الرواة هو الذي عبر بالقص، عبر بالحلق عن ماذا؟ عن القص. تمام؟ قال وإعفاء اللحية. قلت والإعفاء معنى لغوي في التكثير، ولكنه معنى لغوي أيضا في الأخذ والتقصير. فالإعفاء من ألفاظ الأضداد. الإعفاء من ألفاظ إيه؟ إحنا عندنا حاجة اسمها في اللغة ألفاظ الأضداد، أن تطلق الكلمة على ماذا؟ على أن يطلق المعنى على الكلمة وإيه؟ وضده. زي الظن مستعمل في الشك ومستعمل في اليقين. زي العافية مستعملة في المرض ومستعملة في القوة. قل فلان بعافية وأنا أقول فلان عنده إيه؟ عنده عافية. هذا ما يسمى بألفاظ الإيه؟ الأضداد عندهم. فيفهم من هذا وجوب تكثيرها على وجه لا يمنع من الأخذ منها. يعني وجوب تكثيرها على وجه لا يمنع من الأخذ منها، يعني يجوز الأخذ منها، ولكن ما الأخذ منها لا ينافي ماذا؟ تفسيرها. ولهذا كان ابن عمر يوفرها حتى القبضة فيأخذ ما زاد على القبضة. ولهذا قال ابن جرير الطبري بوجوب الأخذ منها. قلت ولكن الأخذ معنى في القليل دون الكثير وفي بقاء أصلها وتوفيرها، إذ لا يصدق الأخذ إلا على القليل. ما يجيش واحد يجعلها على وجهه كالخط ويقول لك يجوز الأخذ من اللحية. هذا ما أخذ، هذا حلق. كما قال بعضهم حفظت ما لم يحفظ أحد ونسيت ما لم ينسى أحد. هذا أبو بكر البغيدي على المقصود. قال وبخني عمي على حفظ القرآن فحبسته في سلاسل. ثم قلت آخذ من تحت قبضته فأخذت من فوقها. فقال ونسيت ما لم ينسى ما لم ينسى أحد. فتأمل. فابن عمر كان يأخذ ما زاد على الايه؟ على القبضة. قلت واما الأخذ منها فالراجع فيه الإباحة من غير استحباب ولا وجوب. وهذا مذهب الجمهور. إذا لو كان واجبا أي الأخذ منها لما تركه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كثة. قلت وهي واجبة، يعني الحديث المسند من دخول المجوسيين على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقد أشاح صلى الله عليه وسلم يعني بيده ما هذا لما وجده ماذا قد حلق حدوده فقال بعضهم أمرني ربي بحلق خدي وإعفاء شعري فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني ربي بإعفاء لحيتي وأخذ شعري وهذا ظاهر في ماذا في الوجه من وجهين من قوله أمرني ربي ومن مخالفة من المشركين من الجهة تقليم الأظافر قلت والقلم معنا في أمثلة شديدة وهو واجب لأن الأظافر مظنة تجمع الأوساخ وهذا مانع من كمال الطهارة كادت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أن تفسد لما لبست عليه القراءة لما تحت ظفر بعضه من ماذا من الوسخ وهذا مما يقوي الوجوه خاصة وقد قرن تقليم الأظافر بواجبات من إعفاء اللحم والاستحداد والختان وهذا يعرف بدلالة اليد الاقتران فإذا قرن بين شيئين كان حكمهما ماذا واحدة فإذا وجب الأول وجب الإيه خاصة أن تقليم الأظافر مؤقت وهذا شأن الواجبات فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر ماذا الوجوب وقت 40 يوما بما يدل على صحيح مسألة دفن الظفر وقد كان بعض السلف يفعله يقول لا يتلاعب بها سحرة بني آدم خاصة ما في دفن الظفر من إكرام أجزاء بني آدم ولا شك أن في الدفن من إكرام بني آدم تسمع في التعبير العام لك إكرام الميت دفن هذا معنى صحيح رب العالمين سماه ميتا من غير دفن ماذا يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فهواري سوءة سماه سوءة سماه سوءة بما دل على وجوب ماذا دفن والله تعالى قال في تعداد النعم سبحانه وتعالى فأخبر ثم أماته فأخبر مما دل على الوجوب أنه أمر أمر تعجيل فقال لما أمر بدفن المؤمن أو المسلم أو الإنسان فهذا بدلالة اللزوم أمر بدفن أجزائه والصفر بعض ماذا بعض البدن ولكن لا يظهر الوجوب وإن كان الاستحباب يظهر من جهتين من فعل السلف ومن دفع مفسدة أن يتلاعب بهذه الظفر بنو من بنو صحرة بني آدم صحرة بني آدم نتف الإبط أي إزالة الشعر النابت فيه قلت وجوبا لما سبق تقريره من وجوب تلك الخصال وكيف لا يجب وفي النتف من ألم ووجع وهذا شأن الواجبات بما فيها كلفة فلما كان في النتف من ألم كان ذلك دالا على وجوب ماذا على وجوب نتف نتف الآبار لأنه ما كان ليكون الألم إلا في الواجب خاصة أنه مؤقت خاصة أنه هو قتل، قلت يعني في نتف الإبل، وهذا شاهد آخر للوجود. ولما يتعلق بنتف الإبل من مصالح شرعية هي شاهدة لا شك للوجود. قلت فرع حلق الإبل، ومن اعتبر بالمعنى جاز عنده ماذا؟ الحلق. ايه المعنى؟ طهارة هذا الايه؟ المحل، وإزالة هذا الشعر، سواء بقى بالندفع او بايه؟ فجوز الحلق او استعمال مثل المزيلات المصنعة. ومن وقف على النص امتنع عنده ماذا؟ الندف، غير الندف، امتنع عنده غير الايه؟ أن اللي يسمى عند الرسوليين إشكالية النص والإيه؟ أنا عندي نص بيقول لك طب المعنى والمقاصد إزالة هذا الإيه؟ الشعر، فهل تغلب المقاصد؟ قلت ولا شك أن النص مقدم، وأن النتف ماذا؟ أحب وأولى. هذا ظاهر عندكم ولا لا؟ لنص الشارع على النتف، صحيح؟ إلا أن المقاصد معتبرة شرعا فيجوز غير الندف. قلت يعني من الحرق ونحوه، لأن المقاصد معتبرة إيه؟ معتبرة شرعا، والمقاصد طورة المحل. إلى هنا ينتهي الباب الرابع يا طلبة العلم، وإلى الباب الخامس والأخير في دراستنا. تمام؟ الباب الخامس هذا طويل، وعليه فسوف يقسم هذا الباب الخامس، فتنهي عند المسألة الخامسة وهي سنن الوضوء، ثم نجعل النوافل وما يستحب له الوضوء باب آخر. الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. الوضوء لغة مستنبطة من الوضوء، وهي الغسل والنظافة، وشرعا استعمال الماء للأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والركبان، على صلة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه واجب إذا أراد الصلاة، وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. المسألة الثانية الدليل على وجوبه وعلى عدمه ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا خيرا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولا يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب، فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. وأما متى يجب، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. المسألة الثالثة في شروطه. ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي: الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع الترفض بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الماء الطهور، لما تقدم في المياه. أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. رابعا، إزالة ما يمنع دخول الماء إلى البشرة من شمع أو عين ونحوهما، كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء يوم، المرفقين لقوله تعالى وإياكم إلى المرافق. ثالثا مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فلا يجزئهم مسح بعض الرأس دون بعض. رابعا واسح الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. خامسا الترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره رضي الله عنهما. ثالثا الولاء بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا. ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء للوضوء أو الغسل. خامسا سننه هناك أفعال يستحق فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء وهي التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثانيا السواك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. ثالثا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. رابعا المبالغة في المضمضة والاستنشاق غير الصائم وقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خامسا التلف وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في أخيها لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه وكان وكذلك صلى الله عليه وسلم كان يدخل الماء تحت حنفه ويخلل به لحيته. سادسا تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب التيمم في تنعمه وترجله وظهوره وفي شأنه كله. سابعا تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين فالواجب مرة واحدة ويستحق ثلاثة لفعله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ثامنا الذكر الواجب بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ فيسلم الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. جزاك الله خيرا. المسألة الأولى الوضوء مشتق من الوضاء والعلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي أن الوضوء سبب لوضاءة الإنسان يوم الدين ولما يحل من الحلية بقدر ما يبلغ منه ماذا؟ الوضوء. ولما يعود الوضوء في الدنيا أثرا على العبد أو أثر في الآخرة عذرا أثرا على العبد كما جاء في الحديث تحشر أمتي غرا محجلين يعني من أثر الوضوء والسجود. الفائدة الثانية استعمال الوضوء في الأعضاء الأربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان. تعيين هذه الأربعة جاء بالآية الكريمة وعليه فمن زاد عليها عضوا من قفا أو رقبة أو نحوه فعليه ماذا؟ فعليه الدليل لأن الوضوء عبادة والأصل في العبادات الثواب على صفة مخصوصة في الشرع قلت يعني من دلك وتفذيب وتفليس ونحوه. وهذا جاري على الأصل السابق أن الوضوء عبادة ولا يجوز مخالفة العبادة في ماذا؟ في صفتها على وجه التعبد وهو شرط النية لعموم قوله إنما الأعمال بالنية. قال إنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف فهل يجب الوضوء للطواف؟ على مذاهب ثلاثة، فمذهب قال بالوجوب وهو المذهب الوسط، ومذهب قال بالاستحباب، ومذهب قال بالاشتراط. وهذا كله راجع إلى تصحيح الحديث الطواف بالبيت ماذا؟ صلاة. فمن جعل الطواف بالبيت صلاة جعل الوضوء في الطواف كالوضوء في الصلاة شرطا لصحته. ولكن العلامة ابن تيمين قال قوله الطواف بالبيت صلاة هذا لا يعني أن الطواف صلاة بالمعنى لوجود وجوه مفارقة بين الطواف وماذا والصلاة. ذكر منها هو رحمه الله في الشرح الممتع ما يزيد على 10 ماذا على 10 وجوه مفارقة أوجه مفارقة بين الطواف وبين ماذا وبين الصلاة. وعليه فالقول بأن الطواف بالبيت صلاة ضعيف خاصة أن الحديث ماذا موقوف وليس ماذا مرفوعا. ولا شك أن اشتراط الطواف اشتراط الطهارة للطواف يعود على خلق الله بماذا بمشقة ماذا بالغة، والمشقة منتفية شرعا في كتاب ربنا لقوله تعالى ولو شاء الله لعنته. ولذا قال العلامة ابن عسيبين إلى أن الوضوء ماذا مستحب وليس بواجب، وذلك لضعف الحديث الطواف بالبيت صلاة مرفوعة، وإنما هو موقوف على من؟ على ابن عباس. وتسميته صلاة يعني أنه يشترك والصلاة في بعض الحكم، كمثال من دخل البيت الحرام بنسك كانت تحيته ماذا؟ الطواف. هذا يعني أن الطواف بالبيت صلاة وليس يعني أنه يحمل أحكام الصلاة، بدليل أن الطواف ليس في أوقات كراهة كما الصلاة، الطواف ليس في استقبال قبلة كما الصلاة، الطواف ليس في مفارقة النساء للرجال كما الصلاة جعل صفوف النساء ماذا خلف. وهكذا فذهب الشيخ إلى أن الوضوء يستحب مس المصحف، ولا صح حديث في المنع أو في إيجاب الوضوء لمس المصحف. وأما الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر من حديث عمرو بن حزم، فقال الصنعاني لفظة طاهر لفظة ماذا مشترك تحتمل لا يمس القرآن إلا مسلم، لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدث الأكبر، لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين. والدليل إذا تطرق إليه احتمال بطل به ماذا الاستدلال، خاصة أن حمل لفظ الطاهر هنا على معنى مسلم هو الأولى، لأن هذا الحديث كان في بعثة معاذ إلى ماذا؟ إلى اليمن، فيكون قول لا يمس القرآن إلا طاهر يعني يمس القرآن إلا ماذا؟ إلا مسلم، وبهذا لا يكون هذا دليلا على المنع. وأما الآية لا يمسه إلا المطهرون فلا تعلق لها بالكتاب الذي في الأرض، وإنما هي في الكتاب الذي في السماء كما أولها ابن عباس، خاصة أن الله تعالى قال لا يمسوه إلا المطهرون. الآية ليست طلبا وإنما الآية خبر، ولا هنا ليست الناهية وإنما لا هنا النافية، والمطهرون هم الملائكة. ولو قصد بني آدم لقال لا يمسوه إلا المتطهرون بتاء الطلب كما قال في أمر الحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لأن المطهرون هنا يعني جملة، والمتطهرون يعني ماذا طالبا وفعلا، وعليه فالآية خارج محل ماذا النزاع. والحديث يا طلبة العلم يضعف من جهة ثم يضعف دلالة من جهة أخرى، وهو أن الحديث يا طلبة العلم من المشترك اللفظ كما قال الإمام الصنعاني، فحمله على معنى يفتقر إلى دليل، وعليه لا بأس بمس المصحف للمحدث إذ لا دليل على المنع والمسلم طاهر. المسألة السابعة، قوله في النية ولو شرع الترفض بها، قلت لأن النية لغة هي القصد والإرادة والعزم، وتلك أعمال القلوب، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بنية في عمل ما، والمروي في الحج لبيك اللهم حجة، إنما هذه تلبية ليست إيه؟ ليست نية، إنما هذه تلبية ليست إيه؟ ليست نية. المسألة الثامنة، نترك المولى والترتيب بموضوعه فيما قال غسل الوجه بكامله، ثم قال لأن الأنف والفم من الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهه ثم أشار إلى ماذا؟ إلى أنفه، فدل على أن الأنف من ماذا؟ من الوجه. بل قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب ماذا؟ ما يصيب الجميع، بما دل على أن الأنف من حد ماذا؟ الوجه. فإن قيل ولكن الوجه من المصادمة من المواجهة، فلا تكون الدواخل من حد الايه؟ من حد الأنف. قلنا هذا حد لغوي، وقد جاء الحد الشرعي بإدخال الأنف والايه؟ والفم، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة الايه؟ اللغوية. لأنه ممكن أحد يقول لك الوجه في اللغة من المواجهة، يبقى لا تكون هذه الدواخل من الوجه، لأن ليس فيهما معنى الايه؟ المواجهة. فنقول هذا حد ايه؟ لغوي. وجاء الحد الشرعي بإدخال ماذا؟ الأنف، والحد الشرعي مقدم على الحد الايه؟ على الحد اللغوي. غسل يديه إلى المرفقين، قلت قوله إلى هنا بمعنى مع، لأن حروف الجر بينها إنابة، وعليه فيدخل المرفق في حد ماذا؟ اليدين غسلا، كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني ولا تأكلوا أموالكم مع أموالهم، فإلى تأتي بمعنى مع، لأن حروف الجر بينها إنابة. يعني إيه حروف الجر بينها إنابة؟ يعني حرف الجر قد يحمل معنى إيه؟ معنى غيره. ولو أصلب أنكم في جذوع النخل، معنى في جذوع النخل هنا إيه؟ على جذوع النخل، صح؟ قل سيروا في الأرض، يعني ماذا؟ على الأرض. فإلى هنا بمعنى مع، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم أدار الماء على مرفقيه، فتحريه المرفقين دل على دخولهما في حد إيه؟ في حد اليدين، فيتعين غسلهما وجوبا. ولذا قالت الروايات غسل يديه ثم أشرع في العضد، وكونه أشرع في العضد دل على تحريه غسل ماذا؟ غسل المرفق، فيكون المرفق من حد ماذا؟ اليدين، خلافا لمن أخرج المرفق وقال باستحباب غسل لا بوجوب غسل. مسح الرأس كله مع الأذنين، للحديث الأذنان من الرأس، ولما صح أنه توضأ صلى الله عليه وسلم فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، فلا يمسح مسح بعض الرأس دون بعض، لأن الباء في الآية ليست تبعيضية، بل قال ابن القيم ولا يعرف في اللغة باء تبعيض، وإنما الباء هنا باء إلساق، وقيل باء استيعاب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لأمر رب، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ماذا فعل؟ مسح رأسه فأدبر وماذا؟ وأقبل. والإدبار والإقبال دليل على تحريه ماذا؟ مسح رأسه كله، بل لما كان يلبس العمامة مسح على مقدم رأسه ثم تكلف المسح على ماذا؟ على بقية العمامة، تأكيدا على مسح جميع ماذا؟ الرأس، خلافا للأحناف الذين قالوا بمسح بعض. غسل الرجلين إلى الكعبين للقراءة وأرجلكم إلى الكعبين، عطفا على ماذا؟ عطفا على الوجه، خلافا للشيعة الذين يقولون بمسح الرجلين بالقراءة الثانية السبعية وأرجلكم إلى الكعبين. فكيف الجواب عن تلك القراءة الثانية؟ يقال أولا بأن القراءة الأشهر هي التي عليها ماذا؟ العمل، وقراءة أرجلكم هي ماذا؟ الأشهر. ثانيا أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم مسح ماذا؟ الرجلين أبدا، بما دل على أن القراءة هنا ليست محمولة على العطف الحكمي وإنما على العطف اللغوي، فيقول وامسحوا من رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين عطفا لغويا وليس عطفا حكميا. طب ليه العطف اللغوي؟ من أجل تسهيل ماذا؟ الكلام، لما تكلم بالنواصب تكلم بالمخفوضات، صحيح؟ فمن تسهيل الكلام لا ينتهي إلى ناصب، لأن في هذا من الثقة، صحيح؟ نواصب فمخفوضات فيعود نواصب، هذا فيه ثقة، فعطف لتسهيل الكلام كما قال في الحديث: حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب، مع أنه الخراب ويكون وصفا لماذا؟ خراب وصف للجب ووصف للضب، للجحر وليس للضب، يما يقتضي أن يقول جحر ضب خاربا، لأن جحر منصوبة والصفة تتبع، لكن هنا قال جحر ضب خاربا. فبلي قال خاربا تسهيلا للكلام ولإفادة أن الخراب هذا من فعل من؟ من فعل الضب وليس طارئا عليه. الترتيب، قلت ولا يجب الترتيب، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفته الترتيب، فتوضأ مرة فمضمض واستنشق بعد غسل ماذا؟ يديه، وهذا في مخالفة للترتيب ولا لا؟ فإن قيل نسي، ممكن واحد يقول لك النبي نسي، نقول الأصل عدم الإيه؟ عدم النسيان، خاصة أن الفعل تكرر منه مرتين، وكان علي رضي الله عنه يقول: لا أبالي بأي أعضاء وضوئي بدأت، لا أبالي بأي أعضاء وضوئي ماذا؟ بدأت. وأما الذكر الذي في الآية، ذكر الوضوء مرتبا يعني في الآية من ذكر ممسوح بين مغسولات، فالجواب عنه إنما ذكر مغسولين، صحيح؟ الوجه واليدين، وذكر ممسوحا اللي هو ماذا؟ الرأس. قلت ولكن ذكر الرجلين أخيرا لأنها تحتمل الغسل وتحتمل المسح، تحتمل المسح إذا كانت في ملبوس كخف، وتحتمل الغسل إذا لم تكن في ملبوس ولا في خف، وعليه فلا يجب الترتيب لأن الأصل عدم الوضوء، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب مرتين، قول عليه لا أبالي بأي أعضاء الوضوء ماذا؟ بدأ. أما الموالاة فإنها واجبة، بل إن الموالاة ركن، بل إنها ركن أي الموالاة، وحقيقة الموالاة أن لا يفصل بين غسل العضوين بفاصل، هذا الفاصل مدته موقت عند بعضهم بجفاف العضو الأول، فيشرع في الثاني يكون الأول قد جف. قلت وهذا لا دليل عليه، وإنما الفاصل هو المعنى الذي يقال عنه أنه لا يتوضأ، يعني يترك لفترة زمنية حتى إذا رآه الرائي يقول ماذا؟ هذا لا يتوضأ، لأن جفاف العضو ممكن يحصل بفعل ماذا؟ بفعل الحرف بفعل البدء. قال المسألة الخامسة سنن التسمية في أوله. قلت بل واجبة كما يظهر من الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا ظاهر في إجابة التسمية. وفي الحديث الآخر توضأوا بسم الله، وهذا أمر بالوضوء وأمر ماذا؟ بالتسمية. ومتى تجب التسمية؟ عند الوقاع، فهي تجب عند الوضوء من باب أولى. ولهذا بوب الإمام البخاري بابا في الصحيح باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال، فكأنه استدل بوجوب التسمية عند الوقاع على أنها واجبة على كل حال. لكن عندنا مشكلتان، الأولى أن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ماذا؟ تسمية، كمثل من؟ عثمان بن عفان. فإن قيل لك لم يذكر عثمان وهو الحديث العمدة التسمية، نقول الراوي قد يزهر عن الشيء لماذا؟ لشرطه. والدين يؤخذ من مجموع الأدلة، ومن روى حج على من لم يروي. يبقى هذه ثلاثة وجوه للرد، وهي أولا أن الدين يؤخذ من مجموع أدلة، والراوي قد يترك الشيء يزهل عن روايته لماذا؟ لشرطه. صح، انت محتاج تنص على ان حسن يلبس قميصا، انا محتاج الى نص لانه امر ماذا؟ مشهور معلوم. لكن لو جاء يلبس قلون سوى من غير مطره تنص، لان هذه ليست عاده له. صحيح، فلما خالف العاده في الشورى تقول جاءنا اليوم يلبس قلون سوى، لان هذا فيه مخالفه للعاده. فالراوي قد يزهل عن الشيء لشرطه. وثالثا من روى حج على من لم يروي. طب المشكل الثاني ان الحديث لا يذكر، هو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بل قال احمد رحمه الله لا يصح في الباب ماذا؟ شيء. قلت وعجبا، واحمد هو القائد بالوجوب بما دل على ان الحديث صح عنده. صح، طب كيف يقول احمد لا يصح في الباب شيء؟ لانه لا يصح في الباب شيء كونه فردا، لا تصح الحديث من جهه افرادها، كل حديث فرد بنفسه فهو ضعيف، والا فهي في الجمله صحيحه. والحديث حسنه عشره من الحفاظ، ياتي في مقدمتهم الامام ابن حجر العسقلاني. غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء. قلت قولا واحدا، وقد نقل الاجماع ابو عمر بن عبد البر على ان غسل الكفين في اول الوضوء ماذا؟ لا يجب. وحسبنا الاجماع ماذا؟ دليلا، خاصه انه ما كان يوجب غسل اليدين ماذا؟ مرتين. صح، فإنما الواجب ينسخ غيره، نسخ الأضحى كل إيه؟ كل ذبح، فلن تصبح هناك ذبح واجب بوجوب ماذا؟ بوجوب الأضحية. صح، فكذلك ما كان الواجب غسل اليدين ماذا؟ مرتين، مرة في أول الوضوء، مرة في أضعافه. والأصل أن الله تعالى لا يجمع علينا تكليفين، إنما يغني بتكليف، يكفي بتكليف عن تكليف. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهي سنة باتفاق وحقيقة المبالغة، هو إيصال الماء إلى أقصى الأمر مع المكافرة، يعني في ماذا؟ في الماء. قال الدلك وتخليل اللحية في الكسيف. أما تخليل اللحية فواجب، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ماء وضعه تحت حنكه يقول بهذا أمرني ربي، خاصة أن تخليل اللحية من كمال غسل ماذا؟ غسل الوجه. وأما الدلك فسنة لأن غاية المروي في الدلك هو ماذا؟ هو فعله، وفعله صلى الله عليه وسلم المجرد عن قراء الوجوب لا يفيد إلا ماذا؟ إلى الاستحباب. يعني القاعدة دي، كل فعل فعله فهو مستحب، إلا أن تأتي قرينة ترفع إلى رتبة الإيه؟ مثل القرينة ماذا؟ المدور. قال تقديم اليمنى على اليسرى، قلت اتفاقا، ولأصل شرعي من تقديم التيام وما كان يقدم اليسرى إلا لأذى أو لخلاف. تسليس الغسل في الوجه واليدين والرجلين، وذلك لغالب فعل من الغسل سلاسة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين بما ينفي ماذا؟ الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك ماذا؟ واجبا. فلما توضأ مرة وتوضأ مرتين دل على عدم وجوب ماذا؟ تسليس، خاصة أن الله تعالى أمر في كتابه بمجرد ماذا؟ الغسل. والواجب يسقط بفعل المرأة. الذكر الوارد بعد الوضوء، قلت قولا واحدا في الاستحباب لما جاء في خاتمة الحديث من الترغيب إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، والترغيب والتثويب قرينة استحباب كما هو معلوم. باقي معنا فصل يا طلبة العلم، نبدأ في قراءة الساعة. تفضل. المسألة السادسة في نواظر، والنواظر هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة: الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، والخارج مما يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مديا أو لمسة حاضرا أو ريحا قليلا أو كثيرا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول ولو. وقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج مريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثانيا: خروج النجاسة من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيح فحش وكدر فالأولى أن يتوضأ معاملا بالأحمر، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. ثالثا: زوال العقد أو تغطيته بإغماء أو لو، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ولو. وقوله صلى الله عليه وسلم: العين بكاء السليم فمن نام فليتوضا. وأما الجنون والإغماء والسكر والنحر فيمنع وضوء إجماعا، والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يقوى معه إدراك على أي أية كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم نعاسهم في انتظار الصلاة ويقولون يصلون ولا يتوضؤون. رابعا: مس فرج الآدمي بلا حائل. بحديث أسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. خامسا: أكل لحم الإبل. بحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم أتوضأ من لحوم الإبل. سادسا: الردة عن الإسلام، بقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وكنت مما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء. ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور التالية: الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلو. ثانيا: الطواف بالبيت الحرام فرض كان أو نفلا. لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه توضأ ثم طاف بالبيت. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ولمنعه كان ضمن الطواف حتى تطهر. ثالثا مس المصحف بمشرفه إلى حائل لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. المسألة الثامنة ما يستحق له الوضوء. يستحق الوضوء ويندب في الأحوال التالية عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن. ثانيا عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. ثالثا يستحق الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وفي رواية لها فأراد أن يأكل أو ينام. رابعا الوضوء قبل الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث خامسا عند النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. الحديث قوله النواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده أصل شرعي والأصل عدم النقض فمن سمى ناقضا فعليه ماذا؟ فعليه الدين لأن الأصل صحة ماذا؟ العمل. الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم فمن نص على فساد الوضوء بمفسد فعليه ماذا؟ الدليل لأن فساد عبادة ليس إليه وإنما إلى الله تعالى سبحانه وتعالى وحيا بكتاب أو سنة كما سمعت. إذا هذا هو الأصل الذي ينضبط به ماذا؟ هذا الباب أو هذا الفصل من نواقض الوضوء. قولهم الخارج من السبيلين قلت هذا التعميم لا دليل عليه. أما البول والغائط فنعم لحديث صفوان بن عسان ولكن من بول أو غائط. وأما المذي فنعم لأمره عليا أن يغسل مذاكره ويتوضأ. وأما دم الاستحاضة فلقول توضئي لكل صلاة. وأما الريح فنعم لقوله فلا ينصرف حتى يجد صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولكن سيأتي بعد ذلك. الله عليه فلا يجوز فيها ما يجوز في غيرها من الأكل والشرب بل والجماع. وقد سئلت مسألة قديمة عن جماع الرجل أهله في الخلاء فإن رب العالمين خلق المكان وجعل لكل مكان بابا لكل مكان عملا فجعل للمسجد عملا من الصلاة والعبادة والذكر وجعل للبيوت عملا وجعل للخلاء عملا. فعليه يا طلبة العلم لا ينبغي التوسع في هذا الباب كالرد على الهاتف ونحو ذلك. وإن قلت بجواز الكلام ولكن جواز الكلام كما سبق بيان أنه الكلام الذي يكون المرء فيه حاجة لا يتوسع فيه توسعا ما خاصة. وقد علمت أن من الناس من يذهب يبني في الخلاء كما يحدث من بعض العامة كما هو معلوم. وبعض الناس يختبر جمال صوته في هذا المحل والمكان وبعضهم يختبر شاعريته فيجعل من باب الحمام منتدى ثقافيا يخطر عليه قصيده كمان الله المستعان. ما ينبغي هذا يا طالب. طيب إلى الباب الرابع. بسم الله. الباب قلت يا طالب العلم فهذا التعميم فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول والغائط والبذية والمنية يلحق به كذلك، والريحة سواء كانت هذه الريح يا طلبة العلم فساء أو دراطا، فتسمية غير ذلك يفتقر إلى ماذا؟ إلى دليل. وعلى هذا فلا ينقض الوضوء بمطلق الخارج من ماذا؟ من السبيلين. فلو خرجت الريح من القبول فهل ينقض بها الوضوء؟ قال العلامة ابن عثيمين لا ينقض بها الوضوء، لأن خروج الريح من القبول أمر ماذا؟ أمر مرضي على غير الخلقة وماذا؟ والفطرة والعادة. ومثل هذا النادر العارض لا يلحق بالعام الثالث. خروج النجاسة من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا لمطلق أو لعموم قوله ولكن من بول أو غائط، أقول لكن من بول من غائط اعتبر بذات البول والغائط ولم يعتبر بالمخرج، فلو خرج البول أو الغائط من أي مكان من البدن بطل به الوضوء. أما القيء فلا يبطل به الوضوء لانعدام الدليل، والحديث قاء فتوضأ من حديثه صلى الله عليه وسلم فإنما هذا من حكاية فعل، وحكاية فعل لا يثبت بها إلا ماذا؟ إلا الاستحباب، وعليه فيستحب الوضوء من ماذا؟ من القيء ولا يجب. زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، قلت أما الإغماء فإنما ينقض إجماعا ولصحة القياس على ماذا؟ على النوم، فإن الإغماء أقوى من النوم في المعنى من ذهاب العقل والإدراك. صفة النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، وذلك لما صح عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء الآخر، تخفق رؤوسهم يبقى لا عبرة بالخفق، يضعون جنوبهم لا عبرة بهيئة من النائم سواء كان جالسا أو كان ماذا أو كان مضطجعا، يسمع لهم غطيط، وكذلك لا عبرة في الغطيط بماذا بالاستغراق في النوم، فيقومون فتقول الرواية فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وحقيقة الاستغراق ضبطوه بأشياء منها كمثل أن يرى رؤية، حقيقة الاستغراق وهي ذهاب إدراكه بمن حوله بالكلية. وفي ذلك طريف عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال وكنت لا أرى النوم ناقضا حتى جلس إلى جوار رجل فضرط، فقلت قم فتوضأ، فقال له الرجل ما أحدثت، فقال له بل نمت، فقال الرجل ما نمت، فقال بل نمت، فقالت أبو عبيد القاسم فكنت بعدها أقول بأن النوم ناقض، ألا عبرة بماذا؟ بهيئة النائم، ولا عبرة بخفقة الرأس، ولا عبرة بالنفخ والغطيط ونحوه، وإنما العبرة بذهاب ماذا؟ الإدراك. مس الفرج الآدمي بلا حائل لحديث بسرة بنت صفوان من مس فرجه فليتوضأ، قلت ولكن معارضه حديث طلق بن حبيب لما سئل عن مس الفرج أينقض الوضوء قال إنما هو بضعة منك، وفي رواية بضعة منك، فيتعين الجمع بين الدليلين لأنه لا يجوز إعمال دليل دون دليل، فجمع ابن تيمية جمعا حسنا. بأنه يكون بضعة منك إذا كان مسه بلا شهوة، فيشبه مسه مس كل عضو من البدن. أما إذا كان مسه بشهوة فذاك الناقض، وفي رواية أخرى عند ابن تيمية أنه يستحق الوضوء منه ولا يجب، ولا يجب لإعمال الدليلين. وفعلا مس الذكر يشبه مس أي عضو إذا كان بلا شهوة، ويفارق بقية أعضاء البدن في المس إذا كان بشهوة، خاصة أن بعض الروايات جاءت بلفظ إذا أفضى أحدكم بيمينه إلى ذكره أو إلى ذكره بيمينه. والإفضاء لغة معنى في الشهوة، ومنه قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أكل لحم الإبل. ولا فرق في ذلك بين أكل ماذا؟ الكرش أو نحن، لأن الكرش يسمى لحما استصحابا، فمن أكل الكرش ونحوه فقد أكل لحما. للحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ. وما يروى في هذا الحديث من سبب نزول أو من سبب ورود أن صحابيا أحدث فعمم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ليدفع عنه الحرج، فهذا السبب لا يثبت ذكرا ورودا، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث آخر أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فقيل أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال إن شئت. وأما الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم فأقيمت الصلاة فترك السكين وتصلى وصلى وتوضأ، فليس في الرواية أنه كان يأكل ماذا؟ لحم جزور. ومجرد أكله اللحم لا يعني أنه أكل ماذا؟ الجزور. وهذا لا يمتنع لأن الشرع قد خص لحم الإبل بماذا؟ بخصوصيات، وخص الإبل بخصوصيات، فلا مانع أن يخص الإبل بحكم ماذا؟ بحكم الردة عن الإسلام. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، لأن الغسل طهارة كبرى، فإذا وجبت بالإسلام يعني وجب الوضوء تبعا، لأن ثبوت الحكم للأعلى ثبوت الحكم لماذا؟ للأدنى. قال ما يجب له الوضوء، يجب على المكلف فعل الوضوء الأمور الآتية: الصلاة والطواف ومس المصحف، قد سبق معنا هذا. قال عند ذكر الله وقراءة القرآن أي يستحب الوضوء؟ قلت قولا واحدا لأهل العلم يعني بلا خلاف، ولذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيان، وفي قولها كل أحيان ما يشمل الوضوء وماذا؟ ما يشمل الوضوء وغير بما دل على الاستحباب. عند كل صلاة أي يستحب الوضوء لكل صلاة. تأملت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر بالوضوء للقيام لماذا؟ للصلاة، فليس في الآية شرط الحدث بما دل على ماذا؟ على استحباب الوضوء لكل ماذا؟ لكل صلاة. وإن كانت الآية فاغسلوا وجوبا، لكن نزل هذا الوجوب للاستحباب بفعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات بوضوء واحد. يستحب الوضوء للجنوب إذا أراد أن يعود للجماع، لو أراد النوم أو الأكل أو الشرب، لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام هو جنوب توضأ هو من الصلاة قبل أن ينام، ولما جاء في التعليل ذلك من أن الملائكة لا تقترب من جيفة ماذا؟ الجنوب. وهذا تعليل يقوي استحباب الوضوء أي للجنوب، ولذا يقوى الاستحباب بأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما لم يقوى على الوضوء ماذا فعل؟ تيمم. وفعله التيمم محلا للوضوء تأكيدا على ماذا؟ على استحبابه. فلا ينام المرء جنبا إن أمكن اغتسل، وإن كان يستحب ماذا؟ الوضوء لمن لم يقوى على الاستحباب، فإن لم يقدر عليهما عاد إلى البدن من استحباب التيمم. الوضوء قبل الغسل لفعله صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل من جمعه بين الطهارتين الصغرى وماذا والكبرى، فهذا لا شك ماذا أزكى وأفضل. فكان إذا أراد أن يغتسل توضأ وضوءه لماذا للصلاة جمعا ما بين ماذا الطهارتين، فيكون هذا أعبد من فعله الطهارتين ماذا معا، فيؤجر أجرين، أجر وضوء وأجر ماذا صلاة. وإن كان لا يجب لأمره الرجل من قوله خذ هذا فأفرغه على نفسك، فلما لم يأخذ به الرجل دل على الاستحباب وليس على ماذا على الوجوب عند النوم. لحديث البراء بن عازب إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، وإن كان ظاهره الوجوب فتوضأ وضوءك، إلا أنه لم يقل أحد بماذا بالوجوب فنزل بالإجماع إلى رتبة ماذا الاستحباب. لربي الحمد والمنة، فإن اليوم قد انتهت دراستنا على الخطة الموضوعة من دراسة 20 ماذا 20 ورقة من الكتاب، بل زدنا اليوم ماذا ورقتين على 20، وهذا فأل حسن يا طلبة العلم. وبهذا الفأل الحسن يأخذ المسلم تلك البشرى لغده، بل لتمام تلك الدورة المباركة بإذن الله تعالى. بقي معنا أمران على العجلة، مكانكم لا تطرحوا أماكن. أما الأول فنعجل به، وهو أن أحد إخواننا من طلبة العلم، بل هو واحد خاصة طلبة العلم، فحسبنا أنه من جهة من حفظة كتاب الله تعالى، بل من أهل القراءات، وهو تلميذ النبيل لفضيلة شيخنا وحبيب الشيخ سيد ابن هارون، ثم هو من خاصة طلبة مجالسنا، وهو أبدا من الطلبة المقدمين تفوقا، ثم هو من يخطو في الدعوة بخطوات ثابتة، ألا وهو أخونا محمود غلاب، فإنه أسفا أصيب في حادث ضوابة بخارية وهو مريض هذه الساعة، فنسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يبدو سقما. اللهم اشف عبدك محمودا شفاء لا يبدو سقما. اللهم ألبس لباس صحة وعافية، واجعل مرضه خيرا له من أجر وعافية ومثوبة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأما الأمر الثاني، فإن نفرا من طلبة العلم قد عادوا إلي بالرجاء أن تتأخر الدورة إلى الساعة الخامسة، لما يعني يعودون من أعمالهم متأخرين شيئا ما، فلا يفوتهم بعض الخير، ولكن إن تأخرنا إلى الخامسة صار لزاما أن نجلس بعد التاسعة، صحيح؟ فإنما يعني ينقص هاهنا ينبغي أن يعوض ها هنا، وذلك لأن كما رأيت الآن فإن دراستنا اليوم قد وقعت تمام الساعة الرابعة والنصف تقريبا، لنقل إلى الثامنة والنصف، فأربع ساعات، فلو بدأنا الخامسة لزاما أن نجلس أربع ساعات، صحيح؟ وبين في هذه الأربع ساعات من صلاتي العشاء والمغرب، صحيح؟ فيكون الجلوس إلى قريب من التاسعة وماذا والنصف بخصم وقتي المغرب وماذا والعشاء صلاة وأداء. فإن رأيتم أن نفعل فإني إن شاء الله تعالى أفعل، والجلوس نصف ساعة بعد العشاء ليس ماذا ليس بكثير، خاصة أن إخوانكم يأتون من أعمالهم ويحتاجون إلى شيء من الوقت أو مزيد من الوقت ليكونوا معنا مع أول كلمة في الدرس، فلا يفوتهم هذا الخير. فإن رأيتم مشورة أن يبدأ الدرس في الخامسة ارفعوا أيديكم، وقع في الفشور، ولكن إن شاء الله تعالى غالبا أنا ما أكون عند العصر معكم، وعليه فمن له بقى أسئلة خاصة أو يحب أن يسأل فيما مضى أو يستشكل في مسألة أو يعني أغلق عليه من فهم المسألة، فيمكن أن يأتي عند ماذا؟ عند العصر، فنصيب ماذا؟ الحسنيين، خاصة أن رأيت في أعين بعضكم شيئا من ماذا؟ من السؤالات أو التساؤلات أو شيئا من ماذا؟ من الاستدراكات والمشكلات كذا إلى آخره. فنجعل هذا الوقت بعد العصر لمصلحة أولئك، وننتظر إلى الخامسة لمصلحة أولئك، فنجمع بين فنجمع بين ماذا؟ الحسنين بإذن الله. ولكن أريد منكم مشورة أخرى ترجعون بها إلى إخوانكم من القائمين على أمر الدورة كأبي سفيان وأبي مالك وغيرهما فيما كان من أسلوب أو نظام الدرس وأسلوب الشرح، فإني رأيت في أعين بعضكم شيئا من الغرابة، ورأيت في أعين آخرين شيئا من القبول والاستحسان، فأقول لأهل القبول والاستحسان أنتم مني، وأقول لأهل الغرابة اصبروا علي، فإن العهد ماذا؟ فإن العهد قريب، ولا يحصل الابتزاز ولا يحصل التوافق إلا ماذا؟ إلا بفترة زمنية يحصل فيها ما يسمى بالتطبيع على طريقة الشرح أو بالتطبع عليها، فاصبروا معنا قليلا وعودوا بمشورتكم على إخوانكم لينتظم الشرح على أحسن وأكمل حال فتتم فائدته، وإن كنت أرى فيما رأيت اليوم خيرا كثيرا بفضل ربي سائلا إياه، وهو خير مسؤول سبحانه وتعالى مأمول أن يتم علينا فضله في إتمام شرح ذلك الكتاب على ما نرجو من الغاية، وربي لا يضيعنا وهو القائم في كتابه أليس الله بكاف عبده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.